السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نواها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، طبعا دائما كما علمنا علماؤنا ومشايخنا أنه لا ينبغي علينا أبدا أن نكون كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في جانب ومشاكل الأمة في جانب آخر، بل ينبغي علينا دائما أن نكون أصحاب هم، وأعظم هم أحبابي نحمله هو هم هذا الدين، هو هم هذا الدين، هذا هو أعظم هم ينبغي علينا جميعا أن نحمله، هم هذا الدين، كما كان السابقين من الأولين، كما كان السابقون من الأولين أصحاب هم حملوا هم هذا الدين، ورفعوا رايته حيثما كانوا، حيثما حلوا، حيثما ارتحلوا، في أي ميدان من ميادين الحياة كانوا يرفعون دائما راية الدين، ويحملون على أكتافهم دائما هم هذا الدين. من أجل ذلك لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي هذا الجيل الذي يحمل هم هذا الدين، استطاع هذا الجيل أن يفتح ربوع الدنيا من مشارقها إلى مغاربها بعد ابتلاء طويل دام لأكثر من 13 سنة داخل مكة، من عذاب بشتى أنواع العذاب، ثم بعد ذلك طرد من مكة في رحلة الحبشة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك هجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حروب مستمرة، وكانت هذه الحروب سجال من وقت لآخر بينه وبين أعدائهم، ولكن كانوا من البداية أصحاب هدف، كانوا البداية أصحاب عقيدة يسعون من أجل أن تنشر هذه العقيدة في ربوع الأرض، فمكن الله سبحانه وتعالى لهم ذلك بعدما غرس النبي صلى الله عليه وسلم فيهم روح الأمل أن كنوز كسرى وقيصر ستكون بين أيديهم، عندما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس في نفوس هؤلاء أنه لا ينبغي علينا أبدا أن نيأس مهما كانت الظروف التي تحيط بنا، لا ينبغي علينا أبدا أن نصاب بإحباط إذا ما أذينا في فترة من الفترات، لا ينبغي علينا أن نظن أن هذا الدين سيبات تماما بمجرد أننا انهزمنا في معركة أو نعذب في موقف من المواقف أو غير ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يبث روح الأمل داخل قلوب الصحابة رضوان الله عليهم في أشق وأصعب وأحرج المواقف التي كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يعيشونها. سبحان الله، من كان يظن أن يوم بدر الذي كان فيه عدد المشركين 3 أضعاف المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة المعركة: هذا مصرع فلان غدا، هذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع عتبة بن شيبة، وهذا مصرع ربيعة بن شيبة، وهذا مصرع الوليد بن عتبة إلى آخر. من كان يظن هذا الكلام؟ من كان أحبابي يظن هذا الكلام في الوقت الذي كان المؤمنون فيه قلة وهم مستضعفون في الأرض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب الأمل أمامهم؟ من كان يظن أن في الوقت الذي كانت فيه المدينة على وشك هلاك عام بسبب خروج جيش قدره 10,000 مقاتل من مكة لقتال المؤمنين في يوم الأحزاب، من كان يظن أنه في هذا الوقت الذي نزل فيه على المؤمنين من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، الله سبحانه وتعالى وضح لنا كيف نزل هذا البلاء عليهم. قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، جاءتهم جنود من فوقهم وهم الأحزاب في 10,000 مقاتل، وجنود من تحتهم وهم اليهود، يهود بني قريظة الذين غدروا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر خندق، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغرس الأمل في قلوب الصحابة ويبشرهم بأن مملكة كسرى ومملكة قيصر ستكون بين أيديهم في فترة من الفترات. سبحان الله، هذا الوقت الذي كان الصحابة بعضهم يقول الواحد منهم لأخيه أنه كان لا يستطيع أن يخرج وحده لقضاء الحاجة، لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه كنوز كسرى وهذه كنوز قيصر بعد ذلك ستكون بين أيديكم. من كان يظن هذا الكلام؟ بل من كان يظن أن هذه البشريات التي تنزلت على قلب الصديق رضي الله عنه في موقف من أشد المواقف حرجا في يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، سبحان الله، بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى ثكنة عسكرية، تحول إلى مكان رهيب تجمع فيه أعداء الله سبحانه وتعالى حتى يقوموا باغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مكن الله للنبي وخرج بعدما أعمى أعين هؤلاء الكفار والمنافقين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم آمنا مطمئنا إلى أن خرج معه أبو بكر رضي الله عنه. وفي هذا الوقت يأتي فارس من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وراء أبي بكر يأتي ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك النبي يبشر هذا الفارس بأنه سيأخذ من كنوز كسرى. سبحان الله، سبحان الله. والسؤال اللي بيطرح نفسه: أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ أنا بقول الكلام ده يا شباب الآن علشان أقول لا ينبغي علينا أبدا أن نيأس في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأحوال التي تمر بها الأمة الآن. أنا أعرف يا شباب والله، وأخواتنا برضو أعلم يقينا، أن المسجد الأقصى الآن بيمر بظروف حرجة جدا جدا جدا. أعلم يقينا أيضا أن أمة الإسلام في كل مكان معذبة طريضة مشردة، تمكن منها العلمانيين وتمكن منها أعداء الدين وغير ذلك. أعلم ما يحدث الآن في العراق، وما يحدث الآن في الشيشان، وما يحدث الآن في كثير من بلاد المسلمين. ده اللي دفع كثير جدا من شبابنا وأخواتنا أن هم يفقدوا الأمل، ويفقدوا الأمل في مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى سينصر هذه الأمة. بل أسمع من عامة الناس، سواء الميكروباصات وتكسيات، وعامة الناس يقولوا هي المشكلة مشكلة أرض، ياخدوا أرض فلسطين ويبطلوا ذبح الإخواننا. مسألة اليأس اللي أصاب المؤمنين في هذا الوقت، مسألة الهزيمة النفسية اللي وقع فيها المسلمين الآن. أنا لا أقول في هذا الأمر، وأنا أود أن أطرح ولو بجزء يسير أحبابي في هذا الأمر من وراء قراءة تاريخية في صفحات التاريخ، ينبغي علينا أن نعلم يقينا أن أمة الإسلام ابتليت بأيام أشد من هذه الأيام التي نحياها نحن الآن. ولكن الفارق الوحيد أن الأمة لما كانت تبتلى بمثل هذه الأمور كانت كل الأمة بتجيش نفسها لتكون جنودا لله سبحانه وتعالى، فكان الله يسخر لهم الأسباب، وإن كانت أصلا كانت الأسباب منعدمة في مسألة النص أو معركة رفع غاية الجهاد، ولكن سبحان الله يسر الله تبارك وتعالى لهم الأسباب وجاهدوا وانتصروا ورفعوا راية الإسلام. علشان كده أنا النهاردة أهم حاجة عندي وأنا أتكلم عن المسجد الأقصى وأنا أتكلم عن هذه البقعة المباركة، لابد من البداية أحبابي أن أؤكد على أنه ينبغي علينا ألا نيأس. الظروف اللي بتمر بها الأمة الآن أحبابي، مرت الأمة عليها ظروف قبل ذلك، أو مر على الأمة ظروف قبل ذلك أشد سوادا من هذه الظروف التي نحياها نحن الآن. وأنا أود سريعا سريعا كده في عجالة أقلب صفحات التاريخ، أنا أقلب صفحات التاريخ معاكم ونستفيد مع بعض، علشان أقول لكم دايما إن أشد أوقات الليل ظلمة هي الوقت، أو هو الوقت الذي سينفجر منه نور الصبح. ودايما كلما ازدادت الأمة شدة وضنك وشقاء وظلمة، هو ده الوقت اللي هينفجر منه إن شاء الله نور الصباح. علشان كده بقول عايز أمسح النهاردة بإذن الله بصفحات من التاريخ أي يأس ممكن يكون دب في قلوب شبابنا أو في قلوب أخواتنا أو في قلوب الجميع. أحبابي، أمة الإسلام مر عليها أيام أشد من هذه الأيام، أقسم لكم بالله وبدون قسم. تعالوا بنا سريعا طبعا حتى لا يسرقنا الوقت، تعالوا بنا سريعا لنقلب صفحات التاريخ حتى أوضح لكم أن أمة الإسلام ابتليت قبل ذلك ببلاءات فظيعة، ومع ذلك سبحان الله كان من وراء هذه البلاءات هو النصر، كان من وراء هذه المحن منح بفضل الله سبحانه وتعالى. ابتداء نأخذ أول صفحة من صفحات التاريخ داخل هذه الأمة، ولا ينبغي أبدا علينا أن ننساها، هذه الصفحة أحبابي التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا داخل مكة، يرى بعينيه أصحابه يقتلون، بل كان الواحد منهم يرى أمه تقتل أو يرى أباه يقتل أمام عينيه، كما حدث مثلا مع عمار بن ياسر. فضلا أن عمار بن ياسر كان يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وإخوته في دين الإسلام، يرى كذلك أيضا كل هؤلاء في دائرة واحدة يعذبون ويقتلون، بل كان الواحد منهم يترك كل ما يملك ليهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة الثانية أيضا إلى الحبشة. سبحان الله، هذه الصفحة التي حوصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب لمدة 3 سنوات، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يأكلون إلا ورق الشجر، لا يأكلون إلا ورق الشجر، نفد الطعام ونفد الشراب ولم يجدوا شيئا أمامهم إلا ورق الشجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفحة الذي يخرج إلى الطائف ويقابل بالضرب والسب والطرد والاستهزاء وغير ذلك. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما زالوا في مكة يعذبون على الرمضاء. فضلا عن ذلك أن تبلغ هذه المرحلة ذروتها عندما اجتمع هؤلاء الكفار داخل دار الندوة ليتأمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك صفحة من صفحات التاريخ أسود من هذه الصفحة التي ابتلي فيها المؤمنون وزلزلوا فيها زلزالا شديدا؟ ابتلي فيها المؤمنون بالسراء والضراء وزلزلوا، حتى كان الواحد منهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وسبحان الله، كان من وراء هذه الصفحة، كان من وراء هذه الصفحة انتقال من لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومن خلالها تفتح الدنيا كلها، ومن خلالها تفتح الدنيا كلها بين يدي رسول الله وبين يدي الصحابة رضوان الله عليهم. قلبوا معي صفحة ثانية، صفحة ثانية، هذه الصفحة هي صفحة الأحزاب. لما خرج اليهود كعادتهم ليؤلبوا مشركي مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل استطاعوا أن يجمعوا من العرب جيشا قدره 10,000 مقاتل. أحبابي، يا 10,000 مقاتل معناها أن العرب عمرهم في حياتهم ما سمعوا أن في جيش قدره 10,000 مقاتل، أبدا ما سمعوا بهذا العدد أبدا في أي حرب من الحروب، رغم أن حروبهم كانت بتدوم لسنوات طويلة، ما سمعوا أبدا عن جيش قدره 10,000 مقاتل. ويحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، ويغدر اليهود داخل المدينة، داخل المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوجه لقتل النساء والأطفال والشيوخ وغير ذلك. صفحة سوداء بالفعل، صفحة سوداء بالفعل، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة انشغاله بحراسة الخندق ومن معه ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر وعن صلاة المغرب، وفي رواية صحيحة شغل النبي عن الظهر والعصر والمغرب ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ابتلي المؤمنون في هذا الوقت ابتلاء شديد، ولكن سبحان الله يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى بريح تأتي فتكفأ قدور هؤلاء وتقتلع خيامهم وتقتلع خيامهم، ويأخذهم بعد ذلك الرعب فيولوا على أدبارهم ويخرجوا من المدينة وتعدوا تماما على المدينة، يخرجوا منها خاسئين بفضل الله عز وجل. قلب معي صفحة أخرى، وهي صفحة من أشد صفحات التاريخ سوادا تماما. والله أحبابي، هذه الصفحة أحبابي هي صفحة حروب المرتدين. في اليوم الذي ابتلي فيه المؤمنون بلاء لا أعرف على وجه الأرض بلاء كان أشد عليهم من هذا البلاء، أنهم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الدنيا، يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيب في التراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ومن هول هذه المصيبة منهم من أقعد، ومنهم من فقد الكلام لا يستطيع الكلام، ومنهم من كان يتكلم بكلام لا يعي معناه. سبحان الله، كان بلاء عظيما وصفحة من صفحات التاريخ شديدة السواد. ولم يتوقف أحباب الأمر عند هذا الحد، بل الجزيرة قد ارتدت عن بكرة أبيها عن دين الإسلام. وكما قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ولم تكن الجمعة تقام إلا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد البحرين فقط، وباقي العرب ارتدوا عن الإسلام. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خرج المرتدون لقتال المسلمين داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الأخبار أن مملكة فارس أعدت جيش لقتال المؤمنين، ومملكة روم أعدت جيش لقتال المؤمنين. كل هؤلاء قد تجمعوا على المؤمنين في هذا الوقت، لدرجة أن عمر صاحب الرأي السديد والرأي القوي صاحب القلب الشديد يأتي إلى أبي بكر رضي الله عنه ويقول: يا أبا بكر، إلزم بيتك وأغلق عليك باب دارك وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد نزل على أبي في هذا اليوم ما لو نزل على الجبال الراسيات لهاضها، لو نزلت هذه الأمور على الجبال لنسفت هذه الجبال من هول ما نسمع. الجزيرة ارتدت، مملكة فارس أعدت الجيوش، مملكة الروم أعدت الجيوش. وسبحان الله، سبحان الله، اختار أبو بكر رضي الله عنه ثلة من المؤمنين، وجه 11 جيش للمرتدين، وأربع جيوش لمملكة الروم، وجيش لمملكة فارس. وما هي إلا أيام لا تعد أبدا في تاريخ الأمم شيئا، سنتين وأشهر حتى يقيم للإسلام دولة، ويقيم للإسلام دولة، ويأتي من بعده عمر رضي الله عنه، لتأتي بالفعل كنوز كسرى وقيصر بين يديه رضي الله عنه، كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبذر في قلوبهم بذرة الأمل التي أشرقت أمامهم بكثير من العمل، ثم خرجت ثمرات هذه البذرة بتحقق هذا الأمل واقعا عيانا ملموسا أمام أعينهم. قلب معي صفحة بسرعة تالية من صفحات التاريخ، وهي الصفحة التي نزل فيها الصليبيون إلى بيت المقدس، صفحة التي نزل فيها الصليبيون إلى بيت المقدس. وهذه صفحة من أشد صفحات التاريخ، هذه صفحة ما أشبه ما يحدث في هذه الصفحة بما يحدث الآن على واقعنا. ملوك وأمراء لا يبحثون إلا عن الدنيا، ملوك وأمراء لا يبحثون إلا على المال، ملوك وأمراء لا يبحثون إلا عن توسيع النفوذ، ملوك وأمراء لا يعرفون إلا الدنيا وغير ذلك، لا ينشغلون أبدا بقضية الأقصى ولا بقضية القدس. وكانت كانت القدس، مدينة القدس في هذا الوقت تحت الحماية العبيدية الشيعية. ولما نزل الصليبيون إلى هذه الأرض سلم هؤلاء الشيعة كعادتهم في خيانتهم ضد هذه الأمة، سلموها تماما، سلموها لهؤلاء، بل بذلوا لهم الأموال حتى يخرجوهم من هذه البلاد سالمين غانمين. وبقى داخل المسجد الأقصى، واحتمى بالمسجد الأقصى ما يقرب من 70,000 مسلم، 70,000 مسلم وموحد، من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، من العباد والعلماء والزهاد، كلهم قد احتموا بالمسجد الأقصى، لعل هؤلاء الغزاة عندهم ثمرة من دين أو بذرة من دين أو القليل من الدين، ويحمون هذه المقدسات. ولكن هؤلاء أقوام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ونزل هؤلاء بالفعل إلى المسجد الأقصى، وأول أمر قاموا به ذبحوا 70,000 من المسلمين داخل الحرم، داخل المسجد، داخل المسجد الأقصى، داخل المسجد الأقصى، حتى كانت الدماء والأشلاء تصير إلى أنصاف الركب، أنصاف ركب الخيل وغير ذلك، أنصاف الركب وغير ذلك. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. وأنا أقول والله هين على الأمة، هين على الأمة أن تقطع أشلاؤها وأن تمزق إربا وأن تنزف دماؤها على الأرض رخيصة، ولا يلطخ أبدا المسجد الأقصى، ولا يلطخ أبدا هذا الحرم الشريف. ولكن كانت المصيبة الكبرى والداهية العظيمة التي أصابت المسلمين في هذا الوقت، عشان بقول لكم إن الصفحة دي كصفحة شديدة السواد، إن المسجد الأقصى ينتهك وتنتهك حرمته، فيتحول جزء كبير منه إلى كنيسة وترفع الصلبان عليه، وأما جانب آخر فيكون إسطبل للخيول، وأما الجانب الثالث فيكون مخزن للأسلحة، وأما المكان الرابع فهذا للفرسان يبيتون فيه وغير ذلك. هل هناك صفحة في التاريخ أسود من هذه الصفحة؟ ويتحول مسجد قبة الصخرة إلى كنيسة، ويتحول مسجد قبة الصخرة إلى كنيسة وتوضع فيها التماثيل والصور وغير ذلك، وتدق فيها الأقراص بعدما كان يرفع عليها الآذان. سبحان الله سبحان الله، من كان يظن أحبابي إن هذه الصفحة ستولد لنا أبطالا أفذاذا يدفعون حياتهم رخيصة من أجل هذا الدين؟ من كان يظن إن هذه الصفحة السوداء هي التي ستخرج لنا أبطالا من أمثال مودود ومن أمثال عماد الدين زنكي ومن أمثال نور الدين محمود ومن آخرهم صلاح الدين؟ ومن كان يظن أحبابي إن هذه الصفحة سرعان ما تطوى وكل هؤلاء الذين دنسوا المسجد الأقصى ودنسوا هذه الساحة المباركة وهذه الأرض المقدسة سيكونون بعد ذلك في مزبلة التاريخ ولا تخلد إلا أسماء أقوام بذلوا دماءهم رخيصة من أجل هذا المسجد؟ قلبوا معي صفحة سريعة، صفحة أيضا من صفحات التاريخ وهي أيضا من أشد صفحات التاريخ مرارة، إنها صفحة نزول التتار إلى بلاد المسلمين. صفحة نزول التتار إلى بلاد المسلمين بدءا كده من بخارة وسمرقند ومرو وغيرها من بلاد المسلمين التي نزل فيها هؤلاء الذين كانوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أبادوا قرى كاملة، أبادوا مدن. بخارة اللي خرج منها الإمام البخاري قتل فيها 200,000 موحد، وهدمت المساجد وهدمت البيوت وأحرق تراث المسلمين من الكتب وغير ذلك وغيرها من بلاد المسلمين، إلى أن وصل التتار إلى بغداد وأقاموا فيها المجزرة البشعة التي لا يزال التاريخ يتحدث عنها. ابن الأثير رحمه الله وبيدون في هذه السنوات اللي بدأت فيها معارك التتار بدءا من سنة 617 بيقول: وكنت قد ترددت كثيرا في كتابة هذه الصفحة. أكتب إيه؟ أكتب عن سنة 617 التي أرثي أنا فيها الإسلام وأهله، أقدم رثاء للإسلام وأهله، أقدم التعازي في الإسلام. الذي كان ابن الأثير يظن في هذا الوقت أنه لم يبق للمسلمين إنسان موحد يذكر الله سبحانه وتعالى، إلى أن وصل هؤلاء إلى بغداد وعلى أسوار بغداد قتل المسلمون وذبح المسلمون ذبح النعاج، وقتل في هذه المجزرة ما يقرب من 1,000 مسلم، كما قال ابن كثير رحمه الله 2,000,000 موحد قتلوا داخل بغداد. وسبحان الله، كان الناس في هذا الوقت يفرون بصنع السراديب والأخاديد والأنفاق تحت البيوت، ولما اطمأن هؤلاء الذين نزلوا إلى هذه الأنفاق من إن خلاص التتار خرجوا من بلادهم، سبحان الله، خرجوا، فمن نجا من سيف التتار لم ينجو من الأمراض والأوبئة اللي انتشرت داخل بغداد بسبب الجثث المترامية يمينا ويسارا، حتى كان الرجل ينكر أهله بسبب ما يرى عليهم من آثار المرض ومن آثار الأوبئة، ويقتل 1,000 مسلم، 2,000,000 مسلم في بغداد. من كان يظن ان هذه الصفحة التي ملئت سوادا وظلمة ان هي تخلف لنا رجال وابطال يلقبون التتر؟ من هم المسلمون؟ من كان يظن ان احنا هنعرف رجل يقال له ركن الدين بيبرس او القائد قطز؟ من كان يظن ان هذه الاسماء ستظهر في هذا الوقت؟ وسبحان الله، بمجرد ما علمت الامة ان هناك رجلا رفع راية الجهاد، رفع راية الاسلام، تكاتفت الأمة ولقنوا هؤلاء درسا ما بعده درس، صفحة وهي من أشد صفحات التاريخ، وأنا يكاد قلبي يعتصر كلما تذكرت هذه الصفحة. من كان يظن أحبابي وإحنا بنقلب سريعا كده إلى نصل إلى بلاد كانت تسمى ببلاد الأندلس، من كان يظن أحبابي أن بلاد الأندلس الذي ظل فيها الإسلام أكثر من 8.5 قرون تقريبا، من كان يظن أن هذه الصفحة في وقت من الأوقات ستتحول هذه الصفحة أو هذه البلاد إلى بلاد والعياذ بالله يطرد منها المسلمون، ومن يبقى فيها من المسلمين إما أن يتنصر وإما أن يقع تحت دائرة محاكم التفتيش؟ من كان يظن هذا؟ من كان يظن أن تراث المسلمين في الأندلس يحرق؟ من كان يظن أن القصر الأحمر الذي كان فيه يحكم أهل الأندلس، قصر الخلافة، ترفع فوقه الصلبان وتتحول مساجد الأندلس الكبرى كمسجد قرطبة الكبير وغيره من المساجد إلى كنائس ويتنصر المئات الآلاف من المسلمين في هذا الوقت خوفا من السيف النصراني الكاثوليكي في هذا الوقت. من كان يظن سبحان الله في هذا الوقت الذي سقطت فيه بلاد الأندلس كانت هناك بازغة نور تخرج هناك من أرض أخرى من أرض قسطنطينية، لما تخلى هؤلاء عن نصرة هذا الدين، لما تخلى عن هؤلاء عن نصرة هذا الدين وسلموا أرض الأندلس ومساجد الأندلس وتراث الأندلس بهذا الرخص بعدما سيطرت عليهم الدنيا، شاء الله سبحانه وتعالى أن يستبدل هؤلاء بأقوام أحبهم الله سبحانه وتعالى، بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سبحان الله، من كان يظن أن راية الإسلام لما تسقط في الأندلس تكون هناك مرفوعة عالية خفاقة في بلاد قسطنطينية على يد محمد الفاتح. أحبابي أحبابي، أنا أقول كل هذه الأمور سريعا، صفحات من التاريخ، قراءة تاريخية يسيرة، أن الإسلام مر عليه أوقات أشد ضراوة من هذه الأوقات التي نمر بها نحن الآن، وهذا ليس معناه أبدا نحن نسكت ولا نتكلم ولا نفعل قضية الأقصى في كل مكان أو غير ذلك، لا وربي، بل أقول ينبغي علينا أن نرفع حالة اليأس من قلوبنا تماما ونلقيها وراء ظهورنا حتى ننظر هؤلاء الأفذاذ الذين وجدوا في هذه الصفحات القاتمة السوداء المظلمة، كيف استطاعوا بالفعل أن يرفعوا من شأن الأمة؟ عايزين خطوات عملية، ماذا نصنع من أجل أن نرفع كيان هذه الأمة، من أجل أن نرفع كيان هذه الأمة وأن نرفع هذه الذلة التي وصل إليها المسلمون في هذه الأوقات؟ أنا أقول ابتداء أحبابي ينبغي علينا، وإذا كان أول عنصر انتهى، قراءة من التاريخ سريعة، قراءة تاريخية سريعة على أيام مر بها الإسلام قبل ذلك. وسبحان الله، هذه الأيام التي أصاب الإسلام فيها محن شديدة، كان وراء هذه المحن منح، ولكن هذه المنح لأن المؤمنين في هذا الوقت تمسكوا بحق بأمور عملية، لم تكن المسألة مجرد تنظير. شباب يخرج في مظاهرات ويقول فلسطين فلسطين والمسجد الأقصى، وكل شاب من الشباب واخد بنت تحت إيده كده وحبيبته واخدها في المظاهرة. أبدا والله والله لا تحرر أبدا القدس بمثل هذه الأمور، لا تحرر أبدا القدس بالمتبرجات، ولا تحرر أبدا القدس. أنا طبعا من البداية لا أقول أن المتبرجات على شر أو غير ذلك، ولكن أقول فيهم خير وفيهم شر، وأنا أعلم يقينا كم من بنت يعني لا ترتدي حجابها الشرعي، على يقين أنها بفضل الله متحمسة لمثل هذه القضايا ونفسها أن هي بالفعل تقدم شيئا لهذا الدين. وأنا أقول أحبابي من البداية ينبغي علينا ابتداء مع أول درس عملي ينبغي على الجميع أن يقوم به اغرس أمل، ويريد كده أحبابي زي ما تعودنا ولو ألم سريعا، ونكتب الخطوات العملية اللي هتكون أمانة في رقبتي وفي رقبتكم جميعا أمام الله عز وجل يوم القيامة. ابتداء اغرس أمل، فقد لا يتحقق على يديك ولكن يتحقق على يد من غرست فيه الأمل. عايزين نغرس الأمل في قلوب أبنائنا. أنتي أيوة الأم الفضلة اللي قاعدة قدامي دي، لازم تغرس الأمل في قلب ابنك، لازم تغرس الأمل في قلب أختك، وأنت تغرس الأمل في قلب والدك، وتغرس الأمل في قلب جارك، وتغرس الأمل في قلب سواق التاكسي اللي انت ركبت معاه وبدأت تتكلم معاه وجدت منه الهزيمة النفسية. اغرس أمل، اغرس أمل، فلربما ما استطعنا نحن أن نحرر الأقصى، ولكن ربما أن يخرج من أصلابنا شباب، يخرج من أصلابنا أولاد وبنات يستطيعوا بالفعل أن يحققوا هذا الأمل. ولو نظرنا إلى التاريخ لوجدنا هذا أمرا ظاهرا واضحا، بدءا من القائد الأول لهذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غرس الأمل في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم بكلامه وهو لا ينطق عن الهوى أبدا صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، غرس الأمل في قلوبهم أن مملكة فارس ستكون بين أيديهم، ومملكة كسرى ستكون بين أيديهم، بل وبشرهم بفتح قسطنطينية، بل وبشرهم بفتح روما، بل وبشرهم بفتح روما، وأقسم بربي سيتحقق هذا الأمر وستفتح روما بإذن الله تبارك وتعالى، كما رأينا ذلك في مملكة كسرى وقيصر ورأينا ذلك في قسطنطينية، لم يبقى بنا إلا روما، وبإذن الله تبارك وتعالى ستحقق ذلك في صلب إيطاليا بإذن الله تبارك وتعالى. شاهد أحبابي، غرس النبي في قلب الصحابة أمل، وما رأى رسول الله هذا الأمر أبدا، بل مات النبي قبل أن يتحقق هذا الأمر. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما انتصر على مملكة فارس، وما انتصر على مملكة الروم، وما رأى فتح قسطنطينية، ولكن أحبابي سبحان الله، هذا الأمل الذي غرسه النبي في قلوب هؤلاء قلوب الصحابة عملوا من أجله واجتهدوا من أجله، أخذ النبي بالأسباب وربه، وبذر في قلوبهم بذر الأمل، وبالفعل تحقق ذلك لهم بعد ذلك. مثال آخر، وهو مثال لنبي آخر من أنبياء الله، وهو موسى عليه السلام، الذي كان يأمل أن يفتح الله عز وجل على يديه الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وكان دائما ما يحدث هذا الفتى الذي كان يصاحبه من وقت لآخر عن فتح الأرض المقدسة، عن الدخول إلى الأرض المقدسة، عن تمني موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى الأرض المقدسة، ولكن وافاه الأجل قبل أن يدخل الأرض المقدسة، فسأل الله عز وجل أن يدفن قريبا من الأرض المقدسة ويقترب من الأرض المقدسة، فكان قريبا منها صلى الله عليه وسلم، وما تحقق هذا الأمل إلا على يد فتاه الذي كان من بعد ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل، ألا وهو يوشع بن نون. مثال آخر، دول أنبياء ورسل ودول الصحابة، مثال آخر على ناس عاشوا قبلنا، ليسوا أبدا بأنبياء، ولم يكن أبدا ممن تربوا على أيدي الأنبياء، ولكنهم كانوا أقوام، كانوا شباب عاديين جدا، ولكن وجدوا من يغرس في نفوسهم الأمل. صلاح الدين لم يكن في بداية حاله من أصحاب قيام الليل ولا قراءة القرآن ولا غير ذلك، بل كان شاب من الشباب العاديين، شاب نشأ في أسرة قتالية تحب القتال والجهاد وغير ذلك، وكان على معصية، ولكن تربى في حجر رجل غرس في قلبه الأمل، غرس في قلبه حب هذا الأمل. هذا الأمل هو تحرير الأقصى، هو تحرير الأقصى من يد الصليبيين. تربى صلاح الدين على يد نور الدين محمود، نور الدين محمود اللي كان بالفعل بيغرس الأمل في قلب صلاح الدين قولا وعملا وحالا. أما قولا، فكان صلاح الدين كثيرا ما يسمع نور الدين محمود يقول: والله لا أستظل بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري. ثأر الإسلام، إنه يثأر للإسلام مما صنع هؤلاء في المسجد الأقصى، وثأري لو كان بيظن القضية دي قضيته، لابد أن يكون الأقصى والقدس دي قضيتنا. أما بالحال فكان لا يضحك، نور الدين ما كانش يضحك أبدا، لدرجة أن هذا أمر كان ملاحظ عليه. يا شباب يا أخوات، نور الدين ما كان أبدا يبتسم وما كان يضحك، لدرجة أن علماء زمانه قدموا إليه، كما ذكر ذلك أبو شامة في كتاب الروضتين، يقول: فجاء طائفة من العلماء، من العلماء المحدثين، إلى نور الدين محمود، فقالوا له: نحدثك حديثا متصلا بأسانيدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الحديث ده حديث مسلسل. وانتوا طبعا عارفين أحبابي أن مصطلح علم الحديث، معنى الحديث المسلسل إما أن يكون مسلسل بمقولة أو مسلسل بفعل أو غير ذلك، يعني نبي ضحك فالصحابي ضحك فالتابعي ضحك، تابع تابعه بيروا الحديث يضحك إلى أن تنتهي السلسلة، ده الحديث المسلسل. فهم جابوا هذا الحديث، وكان هذا الحديث مسلسل فيه بالضحك، أن النبي ضحك فضحك التابعي له عبد الله الصحابي عبد الله سعود، فضحك التابعي، الى ان وصلت السلسله الى هؤلاء، فدخلوا عليه فقالوا: نحدثك حديثا مسلسلا، ولكن بشرط ان تصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي احنا جايبينه حديث مسلسل، تبسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مقولته الخالدة حينما التفت إليهم والأسى يكاد يقطع أحشاءه، يقول: وكيف أبتسم أيها القوم والمسجد الأقصى راسف في قيود الذل، كيف أبتسم والمسجد الأقصى راسف في قيود الذل والهوان تحت سنابك خيل الأعداء. أضحك إزاي. يجي صلاح الدين بعد ذلك يرى هذه الأقوال وهذه الأعمال، يوم صلاح الدين بعد ذلك يقولون: أنت ليه ما بتضحكش؟ يقول: كيف أضحك والأقصى أسير؟ قدر بالفعل أن نور الدين محمود يبذر، يحط جواه بذرة أمل أن الأقصى هيحرر، والله سيحرر، بل لدرجة ان الامل وصل عند نور الدين محمود ان في الوقت اللي كان فيه صليبيون محاصرين تماما او يحاصرون المسجد الاقصى وجعلوا المسجد الاقصى كنيسة. سبحان الله، بنى منبرا، امر النجار انه يبني له منبر. فسألوا ليه تبني المنبر ده؟ قال حتى تخطب عليه الجمعة في الوقت الذي ادخل فيه بيت المقدس. بالروح دي، ببذر مسألة بذرة الامل في قلب الشخص، صلاح الدين خرج من وراء هذا الرجل وحرر بالفعل المسجد الاقصى. عايزين احبابي نحط في قلوب اولادنا وشبابنا وابنائنا كلنا، وده دور امهاتنا ودور شبابنا، ان يبذروا بذر الامل، نور الامل، يحطوا نور الامل، يعيدوا نور الامل تاني جوا الشباب، يشيلوا قصة اليأس اللي حلت بداخلهم تماما بهذه الصورة. كذلك ايضا موسى بن نصير في قبائل البربر اللي هي اللي تقطن الان حوالي 80% من المغرب وتونس والجزائر، الاماكن دي كلها سبحان الله نور الدين، كان موسى بن نصير يغرس فيهم نور الامل، ان احنا باذن الله تبارك وتعالى ندخل الى بلاد الاندلس وندخل من فيها الى الاسلام ان شاء الله. ولكن الظروف كلها قد ضدهم، يعني بيننا وبينهم بحر، الارض دي احنا لا نعرف طبيعتها. كذلك ايضا عشان نعدي البحر عايزين سفن جبارة، السفن دي مش عندنا. وكذلك ايضا محتاجين، لو السفن عندنا محتاجين ميناء جبار علشان نعدي الى بلاد اندلس، هنعدي ازاي؟ ولكن كان دائما ما يغرس في نفوسهم حتة الامل. وسبحان الله، سبحان الله، كان من ضمن هؤلاء شاب صغير اسمه طارق بن زياد. موسى بن نصير كان دوره انه ياخد بالاسباب، وده اللي هنقوله الان، احنا ناخد بالاسباب. بس دلوقتي في مشاكل، أرض أنا ما أعرفهاش ولا أعرف طبيعتها، أعداد الجنود عندي قليلة، ما عنديش السفن، ما عنديش الميناء ولا غير ذلك، إزاي أروح بلاد الأندلس في هذا الوقت؟ ولكن أخذ بالأسباب. وشوف ربك سبحانه وتعالى كيف يسير الأمور. كان هناك ميناء في الشمال الأفريقي اسمه ميناء سبتة، كان أمير هذا الميناء رجل كافر، وكان تربط بينه وبين ملك الأندلس اللي هم نصارى القوط في هذا الوقت علاقات قوية جدا. وميناء سبتة ده في السفن الحربية القوية الكبيرة، وكذلك أيضا فيه الميناء. شوف ربك سبحانه وتعالى، يخرج ملك من نصارى القوط اسمه رزريق ليقتل ملك الأندلس، لتتوتر العلاقة بين ملك ميناء سبتة وبين ملك نصارى القوط في هذا الوقت في بلاد الأندلس. شوف سبحان الله، هم أخذوا العدة وبدأوا يعدوا العدة ويستعدوا. بس ولكن دايما بقول انت استعد، انت تعرفش ممكن في لحظة يلا يا جماعة يلا على الجهاد، لابد تكون مستعد. سبحان الله، حصلت هذه المشكلات، فجاء أمير ميناء سبتة بين يدي موسى بن نصير وبيقول له أنا عندي الميناء، أعطيك الميناء وأعطيك السفن، وأما الخرائط المتعلقة بأرض الأندلس فهي معك، وإذا أردت مزيد من الثقة سأحارب أنا وجنودي معك. سبحان الله، بذرة الأمل اللي ألقاها موسى بن نصير في قلب طارق بن زياد بدأت بالفعل تتحقق، ويرسل موسى بن نصير طارق بن زياد إلى بلاد الأندلس، ويكون النصر سبحانك يا رب، وتفتح بلاد الأندلس أبوابها للمسلمين الفاتحين الذين أتوا بعد ذلك. أحبابي، إحنا نأخذ بالأسباب، ولكن بعد ذلك نترك هذه الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، هو الذي يسبب الأسباب بما أراد. أول أمر ينبغي علينا إحنا نعمله كأمر عملي، لابد إن إحنا نرفع عن الناس حالة الحزن والكآبة والهزيمة النفسية اللي وقعوا فيها الآن، ونضع في قلوبهم بذرة أمل. وصلنا لكده، يأتي بعد ذلك الدور الهام جدا جدا جدا، ألا وهو إعداد العدة الإيمانية أولا، إعداد العدة الإيمانية أولا. ومن خلال القراءة الطويلة بفضل الله في مسألة التاريخ وغير ذلك، والسلاسل اللي كنا عملتها في المساجد قبل ذلك في مسائل التاريخ، أنا ما وجدت أبدا على مدار التاريخ أمة الإسلام بتنتصر بعدد أو بعدة، وإنما تنتصر ابتداء بإيمان اللي بيدفعها أن يتأخذ بكل أسباب النصر. تعالوا كده سريعا نرجع لصلاح الدين ونقول له يا صلاح الدين، أنت إنسان كنت عاصي وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، أنت إزاي ربنا يصطفيك ويختصك من ضمن أهل مصر بل من ضمن العالم الإسلامي كله في هذا الوقت حتى تحرر هذا المسجد الأقصى؟ قال أول أمر صنعته أنا التوبة والعودة إلى الله. ما تستصغرش نفسك ولا تستقلي أبدا نفسك أختي الكريمة. ممكن ربنا يفتح على أيديك. أنا أيوة ممكن سبحان الله. وكان صلاح الدين يظن في يوم من الأيام أن ربنا هيفتح على أيديه. صلاح الدين تاب إلى الله عز وجل وبدأ يكون لهذا الرجل حال مع الله، وبدأ أول ما صنع، والله ما بدأ صلاح الدين بتربية الجنود، وإنما بدأ بتربية الأمة عامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجيش العلماء إن هم يكونوا هم دول القادة، هم دول القادة. من أجل ذلك صلاح الدين رحمه الله قال لنا كلمة يا ريت والله تكتبوها يا شباب بالذهب. قال والله ما فتحت البيت المقدس بجنودي، ولكن فتحتها بالعالم الفاضل. هو القاضي الفاضل اللي كان أقرب عالم من علماء المسلمين بجوار صلاح الدين مباشرة. أول أمر عمله صلاح الدين أحبابي، وأنا بوجه هذا الكلام لكل أئمتنا ولكل سادتنا ولولاة أمورنا العلماء ثم العلماء ثم العلماء، بدأ صلاح الدين رحمه الله أنه ينشر كتاتيب القرآن في كل مكان. انزل على الواقع، واجب عليك تحفظ القرآن. نصرتك للأصل الأقصى أنك تختم القرآن. وما أجمل كلمة سمعتها من هذا الرجل المجاهد في غزة لما قال أعددنا لليهود 5000 حفظ القرآن. ما قالش 5000 دبابة ولا 5000 RPG، إنما قال 5000 حفظ القرآن. قال ابن جبير وهو أثناء ما كان بيطوف كده على عواصم المسلمين، قال وفي هذا الوقت وكانت الشام تحت أمر صلاح الدين كنت أدخل المسجد لا تتوقف فيه قراءة القرآن أبدا. رجال الأعمال هاتوا محفظين يحفظوا الناس القرآن، وأغدقوا عليهم بالمال حفظوا الأولاد القرآن. بيقول دخلت مسجد في دمشق كان فيه 5000 طفل يحفظون القرآن، هم دول اللي هينصروا الأقصى. دورك أيتها الأم الفاضلة حفظ ابنك القرآن، وانت احفظ القرآن، وزوجك يحفظ القرآن، بيتنا يتحول لبيت قرآن. ثم بعد ذلك الأحاديث، حفظ الأحاديث. كان صلاح الدين رحمه الله لا يعلم بعالم من علماء المسلمين صاحب سند عالي لرسول الله إلا وذهب إليه ويسمع منه الحديث. بل وكان صلاح الدين يأخذ أولاده معاه. انتبهوا يا أمهات، انتبهوا يا أباء، كان يأخذ معه أولاده ليسمعون الحديث، حتى سمعوا موطأ مالك كامل، موطأ الإمام مالك كاملا، سمعوه كاملا. وكان يعظم العلماء. بدأ ينشر العلماء في كل مصر، وبدأ صلاح الدين لولاة الأمور. والله أنت والله العظيم لله لولاة أمور المسلمين. بدأ صلاح الدين ينشر المدارس العلمية في كل ربوع مصر. بدأ يشوف المصريين بيحبوا يكونوا فين، لقاهم عند الحسين ولقاهم عند قبر الإمام الشافعي ومش عارف فين وفين وفين. فبدأ صلاح الدين ينشئ المدارس العلمية في كل مكان، استغل الأزهر في هذا الوقت. بدأ صلاح الدين ينشئ المدرسة الصالحية والمدرسة الكاملية والصلاحية والمدرسة الفاضلية، أسماء المدارس، مدرسة عند قبر الحسين ومدرسة عند قبر الإمام الشافعي ومدارس حيثما يتجمع الناس. واستغل دور الأزهر وعلماء الأزهر، علماءنا ومشايخنا وسادتنا وتجرسنا علماء الأزهر، دوركم الآن أنكم تربوا المسلمين على دين الله وتعيدوا المسلمين مرة ثانية إلى دين الله سبحانه وتعالى. نشر العلم في كل مكان، علم الناس القرآن، علم الناس السنن، الناس قلوبها تعلقت بالله لدرجة أن صلاح الدين كان يطوف وهو يستعد لمعركة حطين، كان يطوف على الخيام، فكان ينظر في الخيمة يجد فيها مجموعة من الشباب، يا شباب اسمعوا، يا بنات اسمعوا، كان يطوف على الخيمة فيرى فيها شبابا يحفظون القرآن ويدعون الله عز وجل ويتدرسون فيما بينهم العلم، فكان يقول منها هنا يأتي النصر، منها هنا يأتي النصر، أعد العدة الإيمانية. كذلك أيضا يا قطز، أنت إزاي قدرت تخرج بمصر في هذا الوقت إلى قتال التتار في دمشق وتحقق النصر؟ قال أولا لولاة الأمور لله، قال ابتداء استعنت بالله ابتداء، ثم من بعد ذلك بالعلماء. العز بن عبد السلام علماء الأزهر مشايخنا اللي أنا تربيت وتعلمت بين إيديهم، ربنا يحفظكم. دوركم الآن دكاترة الجامعة في الأزهر، ربوا الشباب واغرسوا في قلوبهم قضية الأقصى، واغرسوا في قلوبهم قضية المسجد الأقصى. وسبحان الله قال قطز أنا جبت الإمام العالم الفاضل الجليل العز بن عبد السلام وقربت من العلماء وخليت علماء الأزهر يقوموا في هذا الوقت بنشر الدين ونشر السنة بين الناس عندها أعددت جيشا طائعا لله عز وجل فأعددت العدة العسكرية وكان النص. علشان كده صلاح الدين قال لنا أنا ما انتصرتش أبدا بالجنود دول، لا لا لا لا لا، أنا انتصرت بالقاضي الفاضل، بالقاضي الفاضل اللي كان دايما ملازم لصلاح الدين، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. يبقى أول أمر يا شباب أو تاني أمر بعد نزع اليأس والقنوط والحالة النفسية أو الهزيمة النفسية وبذرة الأمل اللي تكون دايما موجودة في قلوبنا، تاني حاجة على طول قرب مع الله سبحانه وتعالى، قرب مع الله بحفظ القرآن. اربط نفسك الآن أختي، اعملي لنفسك فورا بعد الحلقة جدول إن شاء الله تبارك وتعالى، أحفظ القرآن في خلال 8 شهور، أحفظ القرآن في خلال سنة، نصرة لله عز وجل وللمسجد الأقصى، نصرة لله عز وجل وللمسجد الأقصى، نصرة للدين. حفظ كتاب الله عز وجل، كتاب من كتب الأحاديث نربي عليه أولادنا، زي كتاب رياض الصالحين، زي كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، الكتب اللي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك مجالس العلم نقعد تحت إيد العلماء والأكابر والأفاضل اللي دايما هيقودونا بإذن الله تبارك وتعالى لما فيه الخير والسعادة والسلامة لهذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. ده الأمر الأول اللي عمله صلاح الدين رحمه الله رحمه الله. ثم بعد ذلك كان صلاح الدين يهتم غاية الاهتمام بربط الصلة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. صلاح الدين رغم أنه أعد العدة وأخذ الزاد وأعد جنود وجيوش من باب قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعد السلاح وأعد الحالة الاقتصادية الجيدة وأعد الحالة الزراعية الجيدة وأعد جنود في قمة القوة، كان رغم كل هذه الأسباب له حال مع الله عز وجل في الليل. يقول القاضي الفاضل وهو يصف حال صلاح الدين: وكان كثيرا ما يخلو صلاح الدين بنفسه في جوف الليل ويمرغ ويضع جبهته في التراب ويعفرها في التراب ويقول: إلهي وسيدي ومولاي، ما من سبب من أسباب الأرض إلا وقد أخذتها، ولم يبق لي إلا أن تفتح لي باب عفوك وباب نصرك. إلهي وسيدي انصرني بنصر عزيز من عندك. آه لما تربط قلوب شباب الأمة بالله، آه لما شباب الأمة يتوب ويعود إلى الله، آه لما بنات الأمة تترك التبرج وتعود إلى الحجاب، آه لما شباب الأمة يعلنوا توبة خالصة لله سبحانه وتعالى نصرة لدين الله ونصرة للأقصى، أقسم بالله سيكون النصر قريب، سيكون النصر قريب. توبة من الآن، من الآن بعد العهد ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وتعلم السنن والجلوس بين اقدام المشايخ، توبة صادقة، توبة صادقة تعود فيها الامة كلها لله سبحانه وتعالى. اول خطوة خطاها صلاح الدين على الطريق ان تاب الى الله، تاب الى الله ورجع. وكان كثيرا ما يندم على الايام السابقة، نتوب نتوب ونرجع ونندم على ما سبق. أختي تقول لي يعني النهاردة لما ألبس حجاب ده نصر الأقصى؟ أعظم نصر الأقصى. وأنا أقول والله كل معصية داخل الأمة بتبعدنا عن النصر خطوة، وكل طاعة بنقرب بيها لله سبحانه وتعالى بتقربنا من النصر خطوة. معصية واحدة يوم أحد أحبابي، معصية واحدة يوم أحد هزم جيش فيه رسول الله وفيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بسبب هزيمة واحدة من 10-15-20-30 واحد، وضع النبي على جبل الرماه 50 نزل 40 وتبقى 10، نزل 40 عصوا ربنا سبحانه وتعالى، هزمت الأمة، هزم جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حالنا وحال الأمة كما تعلمون. أنا أقول والله الشاب النهاردة لا يتحرك بفضل الله زي النار داخل الجامعة، داخل الجامعة حتى يأخذ بأيدي الشباب إلى الله، هذه أعظم نصر الأقصى. الشاب اللي يتحرك النهاردة وسط الجامعة والمدارس وغير ذلك يدعو لدين الله نصرة. الأخت اللي تتحرك النهاردة وسط البنات، لأن احنا مش هنقدر نوصل للبنات النهاردة المتبرجات اللي ماشيين في شوارع المسلمين وغير ذلك، ما بيشوفوش أصلا حاجة اسمها لقناة رحمة ولا قناة إسلامية ولا كلام ده. سبحان الله، الأخت النهاردة اللي في الجامعة اللي هتنزل الجامعة النهاردة وتدعو لدين الله وتاخد بإيد أخت، يا أختي والله والله العظيم يا أختي لما تاخدي بإيد أخت من أخواتك إلى الله سبحانه وتعالى، أنت بتقربي النصر لينا خطوة، بتقرب النصر لينا خطوة. الأمة لا تنصر إلا بالعمل الصالح، ولا تهزم إلا بالمعاصي والسيئات والتكالب على الدنيا. في معركة بلاط الشهداء اللي كانت موجودة في بلاد الأندلس وهذه المعركة بعد فتوحات عظيمة للمسلمين. نشأ جيل بعد ذلك لا يعرف إلا الدنيا ولا يعرف إلا المعاصي ولا يحب إلا المال ولا يسعى إلا من أجل الدنيا. معركة بلاط الشهداء كانت على بعد 15 كيلومتر من باريس، 15 كيلومتر فقط من باريس، على بعد 15 كيلومتر. يقول المؤرخون لو قدر للمسلمين في هذه المعركة النصر لاستطعنا أن نقول سيبدأ المسلمون المعارك من أسبانيا ثم يصلون إلى بعد ذلك إلى بلاد الشام. هيمروا كده على أسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، وياخدوا يوغوسلافيا، ومن بعد يوغوسلافيا يخشوا على تركيا، ومن تركيا ينزلوا مرة ثانية على بلاد الشام. كل الأوروبا كلها تعبد لله، ولكن سبحان الله لما اهتموا بالمال واهتموا بالدنيا وعصوا أمر الله عز وجل في هذا الوقت واهتموا بالمال وبحثوا عن المال، سبحان الله هزموا في هذه المعركة وتكبدوا من بعدها خسائر فادحة. ليه؟ لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. يا شباب والله العظيم توبتك من ذنب خطوة إلى النصر إن شاء الله عز وجل، خطوة إلى النصر بإذن الله تبارك وتعالى. ولنكن على يقين أحبابي إن العمل الدائم والمستمر، وده العنصر الثالث النهاردة أو الرابع، إن العمل الدائم والمستمر ونزع روح اليأس والاستمرار في هذا العمل هو السبيل بإذن الله تبارك وتعالى إلى تحرير هذه الأرض المقدسة. لا ينبغي علينا أبدا أحبابي أن نعمل من أجل دنيا، إحنا رايحين نحرر الأقصى عشان دنيا أو لا لا لا لا، بل نعمل ذلك من أجل دين، عقيدة دينا، علشان نقول احنا لن ننصر ابدا بقومية ولن ننصر ابدا بهذه المصطلحات. لا والله، القدس والاقصى وقف اسلامي حق واجب على كل مسلم في ربوع الارض ان يتوجه الى نصرة هذا الاقصى، حق واجب، حق واجب ان ينصر الاقصى بكل ما اتاه الله عز وجل من قوة. الاقصى مش بتاع الفلسطينيين فقط، لا لا لا لا، الاقصى بالضبط زي المسجد الحرام وزي المسجد النبوي، زي المسجد الحرام وزي المسجد النبوي، ده وقف وده وقف، والأقصى وقف على كل المسلمين، على كل المسلمين أحبابي. فعشان كده أنا عايز أقول نتحرك عقيدة تحت لواء الإسلام، لا للقومية ولا للمثل هذه الكلمات الفارغة التافهة التي ضيعتنا سنوات طويلة. أحبابي لسه دي طيب أحبابي، لهم للأسف بيقولوا لي اختم تقريبا الوقت سينتهى. أحبابي أحد وزراء الدفاع الإسرائيليين راح في يوم بيسلم على طفل فلسطيني، وهو بيسلم عليه الطفل رفض أنه يسلم عليه، فقال له ليه ما تسلمش علي؟ قال له أنت يهودي وأنا مسلم، أنت يهودي وأنا مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم ستخرجون من هذه الأرض وتختبئون خلف الأحجار وخلف الأشجار. فقال له أنا أعلم يقينا أن هذا سيحدث وأننا سنخرج من هذه الأرض كما دخلناها، ولكن عندما يخرج فيكم جيل يعظم تاريخه، يعظم تاريخه ويعظم أيضا عقيدته، عند ذلك أقول سنخرج من هذه الأرض. كذلك أيضا الإكثار من الدعاء بالليل والنهار، ولا نستقل أبدا من شأن الدعاء. الأمر الرابع المقاطعة، وأنا أقصد بها المقاطعة الفكرية قبل المقاطعة الاقتصادية، والاثنين يسيروا في اتجاه واحد، أن نقاطعهم في أخلاقهم، في سلوكهم، في كلامهم، في قصة شعورهم، وغير ذلك مقاطعة عامة وشاملة لأفكارهم، ثم بعد ذلك مقاطعة للبضائع خاصة بهم، وهذه من أقوى الأسلحة نحارب بها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك اعرف عدوك، عايزين كتب تنشر عن هؤلاء وعن أخلاقهم وعن طباعهم وعن سلوكهم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نغلف كل هذا أحبابي بتفعيل هذه القضية، بنشر الكتب التي تتحدث عن قضية الأقصى والحديث الدائم والمستمر عنها، وبإذن الله أكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيحقق لنا ما أردنا بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا من الكتب اللي أحب دايما أنصحكم بها كتاب صلاح الدين للدكتور علي الصلابي، وكتاب وقف الصلاة للشيخ سيد عفاني، والحروب الصليبية للدكتور راغب السرجاني. فهذه كتب جميلة جدا ورائعة وسهلة وميسورة، لخصت حياة المسجد الأقصى وكيف عانى وكيف قيض الله له رجالا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم جميعا حجا إلى بيت الله الحرام، ثم زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخرج من مدينة رسول الله إلى المسجد الأقصى لنصلي فيه جميعا بإذن الله، بعدما يحرر الله سبحانه وتعالى هذا المسجد على أيديكم إن شاء الله إذا تمسكتم بهذه النقاط السريعة وعدتم لضرب آبائكم وأجدادكم الذين حرروا هذه البقاع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من هؤلاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.